مسلمة تعيش مع كافر في الزنا، وبعد مدة زمنية أسلم هذا الكافر، فماذا يلزمها حتى تتزوج منه؟ تزوج ما يعني إذا تابت له أن يتزوجها باتفاق المسلمين إذا تابت. أما إذا كانت يعني مسلمة وتستمر على الزنا فهذه لا يتزوجها المسلم الذي أسلم حديثا، ولا يتزوجها المسلم الذي القديم أيضا، لأن الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كانت هذه المرأة المسلمة التي كانت تزني مع الكافر وأسلم الكافر إذا كانت تابت فله أن يعقد عليها عقد شرعي وتكون زوجة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا لم تتب فلا يتزوجها. نعم. إذا تزوج فتاة صغيرة فهل يدخل بها أم لا؟ نعم، إذا كانت أهلا، إذا كانت تستطيع الوطء بأن كانت بنت تسع فما بعد، نعم له أن يدخل بها. أما إذا كانت دون التسع فلا يدخل بها، لأنها لا تستطيع، لا يعني ليست معدل الوطء في هذه الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة كما هو معلوم وهي ابنة تسع، فابنة التسع يعني تستطيع العلاقة الزوجية وتمكن منها العلاقة الزوجية. أما ما دون ذلك بنت السبع والثمانة والست لا، فالعلاقة الزوجية لا تستطيع عليها. نعم. إذا زوج الأب ولده بفتاة لم تعجبه ما قولكم في ذلك؟ إذا كانت لم تعجب الولد يعني لسبب شرعي لا مانع أن يعني الآخر الدواء الكي، لا مانع أن يطلقها، لكن بعد ما يستنفذ الوسائل التي تزيل هذا السبب الذي جعله يكرهها، السبب الذي حمله على كرهها يعني يستعمل أو يحصل الأسباب التي تزيل هذا السبب. لكن إذا لم يزال هذا السبب ولم يجد له حل الطلاق، لأن الطلاق هو آخر الدواء الكي. نعم. هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها؟ عند بعض الفقهاء إذا كانت رشيدة، خصوصا فقهاء الحنفية، عندهم يجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت رشيدة. لكن الصحيح أن المرأة مطلقا لا يزوجها إلا الولي، الصحيح أن المرأة مطلقا لا يزوجها إلا الولي سواء كانت ثيب أو بكر. نعم. نصيحة لأهل مصر فيما يحدث في بلادهم. والله يا إخوان اسمعوا النصيحة، العاقل الرشيد يعرف المصلحة، يعرف المصلحة، والمصلحة دائما في الاجتماع وليست في الافتراق. إذا كان لا يوجد كفر صراح، كفر صراح بواح عندنا عليه من الله برهان واضح، فالاجتماع خير أحسن لأن فيه مصالح. لكن لو وجد الكفر الصراح الذي عندنا منه برهان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الطاعة. فالإخوة في مصر أو في غيرها ينظرون في المصلحة، لأن المفاسد يا إخوة المترتبة على سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال هذه مفاسد عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة في حجة الوداع ماذا قال؟ قال أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة الأموال، حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض هذه أمور مجمع عليها. فالعاقل ينظر للمصلحة، إذا لم يكن كفر بواح عندنا عليه من الله برهان فالطاعة، إذا كان كفر يعني ظاهر صراح فالأمر يعني واضح. نعم. هل يجوز الطواف بالقصدرة؟ يجوز الطواف يعني القصدرة للحاجة، لأن يعني باب الضرورة مثل الذي به سلس بول يتوضأ، من كانت معه قصدرة يتوضأ إذا أراد دخول الطواف ويطوف، ولو لا يعني خرج منه شيء بعد ذلك لا يضر، لأن حكمه حكم من به سلس البول. نعم. هل يجوز للمرأة بكر أو ثيب أن تذهب للقاضي تطلب منه تزويجها في حالة علمها أن والدها لن يوافق على تزويجها من ذلك الرجل؟ إذا كان المتقدم لها كفو، إذا كان كفو مكافئا لها في الدين ومكافئا لها في النسب، فنعم لها أن تذهب إلى القاضي أو توكل من يذهب إلى القاضي ويزوجها القاضي، لأن الأب صار عاضلا إذا كان المتقدم كفو، صار عاضل، والعضل حرام لا يجوز، عضل الولي لموليته ومنعه من الزواج لا يجوز. فإذا كان المتقدم كفو لها أن تذهب إلى القاضي أو توكل من يذهب إلى القاضي ويعقد نكاحها، والولي العاضل تسقط ولايته سواء كان أب أو غيره. نعم. زوجت أخي وهو ابن 15 عاما ولكنه طلق زوجته وهو لا يعلم ما يترتب على كلمة طالق. لا، هذه 15 يعلم، لكن يسألوا أهل العلم في البلد، بلدكم إذا كنتم من غير هذه البلاد اسألوا أهل العلم، السائل الأخ يسأل يعني في بلده، وإذا كان من هذه البلاد يكتب إلى المفتي في هذا ويسأل، لكن الغالب أن ابن 15 سنة يعرف الطلاق ويعرف ما يترتب عليه من أحكام. نعم. لقد عمت المدائح النبوية وبها موسيقى، ما قولكم في ذلك؟ أنا أسأل الآن كل عاقل وكل مؤمن يسمع هذه المدائح النبوية التي تصاحبها الموسيقى وتساوي صاحبها الطرب، هل هذه الأعمال من الدين الصحيح؟ هل هذا العمل من الدين الصحيح؟ لا أبدا. كل عاقل يعني ينكرها قلبه إذا كان قلبه سليم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإثم، ما هو الإثم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني صار عندك شك في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أيضا. فهذه المدايح لا تبرر، يعني كونها مدايح للرسول عليه الصلاة والسلام لا تبرر الإجازة والجواز، لأن الدين توقيفي. وهل كانت هذه المدايح المصاحبة للموسيقى هل كانت معروفة في الزمن القديم؟ هل كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت معروفة في القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث؟ ما كانت معروفة. ثم إن هؤلاء يا إخوة الذين يعملون هذا العمل عادة لو نظرت إلى عبادتهم في المجالات الأخرى لوجدت أن عبادتهم أضعف عبادة، من أضعف العبادات. فالمدايح هذه التي أحدثها بعض الناس وينشغل بها عن الذكر وعن القرآن وعن السنة، هذه مدايح مخالفة للشرع، خصوصا وأن كثيرا من هذه المدايح فيها غلو، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو ونهى عن الإطراء، يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إياكم الغلو، إنما أهلك من قبلكم من كان قبلكم الغلو، إياكم والتنطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، تنطع الذي يقول: يا إخوان يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، أكرم الخلق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. سبحان الله، ماذا ترك للخالق؟ يعني شيء عجيب. ويقول: إن من علومك علم اللوح والقلم، ومن أو إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرع ذا؟ سبحان الله. فالدين واضح والشرع واضح، أن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى اليوم؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الذي يأتي بعد هذا اليوم، بعد حجة الوداع، هذا مبتدع في الدين إذا لم يكن له أصل في الشرع. نعم. اعتمرت قبل سنتين وأتيت إلى المدينة الآن وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفية، ثم بعد ذلك أذهب إلى جدة وأعتمر عن نفسي، هل يجوز؟ نعم نعم يجوز لك أن تعتمر عن والدتك الآن، والعمرة بالنسبة عن نفسك سواء خرجت إلى جدة أو خرجت إلى الطائف أو خرجت إلى الحل خارج الحرم التنعيم أو عرفة، تحرم من خارج الحرم وعن نفسك ويجوز إن شاء الله. بعض نعم. الناس يترك زوجته عند أهلها سنة أو سنتين أو أكثر، ثم بعد فترة يطلقها، هل تبدأ العدة من يوم طلقها علما أنه لم يجامعها هذه الفترة؟ العدة تبدأ من وقت الطلاق، العدة تبدأ من وقت الطلاق، لكن يا إخوان أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم، فإن الظلم فإنما من أهلك من قبلكم الظلم، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إنما أهلك من كان قبلكم الظلم. وقال عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، تستجاب دعوته وتفتح له باب السماء، فكيف بالمرأة يدعوها سنة سنتين ثلاث سنوات لا تعلم هل هي مطلقة أو معلقة ثم بعد ذلك يطلقها؟ إذا كنت لا ترغب فيها طلقها من البداية ولا تعلق هذا الزمن الطويل. اسمعوا ماذا يقول الشاعر، يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك المظلوم في ساعات الإجابة، فاحذروا الظلم يا إخوة، الظلم ظلمات. نعم. بعض الناس يقصر ثيابه أسفل الركبة، وبعضهم إلى نصف الساق، وبعضهم فوق الكعبين، فأيهما الصواب؟ الصواب ما كان إلى نصف الساق وما كان فوق الكعبين، هذا هو الصواب، ما كان إلى نصف الساق هذا ورد في حديث وأنه من السنة، وما كان فوق الكعبين فهذا أيضا وردت به السنة، لكن النزول عن الكعبين فهذا لا يجوز، فيه وعيد شديد، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، وأيضا الذي ينزل تحت الركبة قليل هذا أيضا ليس من الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فالمسلم الإنسان المسلم يعني يعمل بالسنة ويلزم السنة بقدر ما يستطيع، إلى نصف الساق هذا جائز مشروع من السنة، وإلى الكعب يعني ولا ينزل عن الكعب هذا أيضا جائز مشروع. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه تنفيذها غير مشروع، تنفيذها غير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لأن صلاة المسلم تبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، الذين يسلمون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم من أقصى المغرب يبلغ سلامهم إلى الرسول هنا، من يبلغها؟ الله أعلم بالكيفية التي يبلغ بها، الله أعلم، لكن ورد في الحديث صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فهذه رحمة من الله عز وجل يا إخوان، هذه رحمة من الله. لماذا يقول سلمني على الرسول؟ سلم أنت عليه وأنت في مكانك، وأنت تسلم عليه في اليوم مرات عديدة ولله الحمد والمنة، في الصلوات الخمس، في صلوات النافلة، في الأذان تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا، هذه الوصية غير مشروعة. نعم. ما قولكم عن جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ يا إخوان أنا يعني معلوماتي عنها قليلة، معلوماتي عن جماعة التبليغ قليلة، لأني ما خرجت معها ولا يعني قرأت عنها كثير ومعلوماتي عنها قليلة، لكن أنا أقول الفيصل في هذا من كان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويقوم بالدعوة على الوجه المطلوب كما يريد الله عز وجل ويريد رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفيصل. إذا كان على إذا كان كانت جماعة التبليغ على هذا فهي على خير، وغيرها أيضا من الجماعات. في الحديث افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثلي ما أنا عليه وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. فمن كان نافع للإسلام عاملا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو على خير، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، سواء كان من جماعة التبليغ أو من غير جماعة التبليغ. أما المبالغة في الذم لبعض الجماعات والتشنيع والتبديع فهذا أنا أرى أنه مخالف للشرع، لأن التعميم تعميم الحكم على جميع الناس هذا من الخطأ. لكن إذا كان إنسان ترى أن عنده مخالفة شرعية والدليل يدل على أنه خالف شرعي مخالفة شرعية فكلمه، بينك وبينه الدين النصيحة. أما التعميم فهذا غير ليس من الإنصاف، التعميم والتبديع والتكفير ليس من الإنصاف. ومن أطلق صفة على جماعة لا تستحقها أو على إنسان لا يستحقه وهذه الصفة يعني يبغضه الله عز وجل تعود إلى من أطلقها ابتداء. نعم. إذا جمعنا بين الظهر والعصر هل الإقامة تكون مرتين أم مرة واحدة تكفي؟ لا، مرتين الإقامة، مرتين إقامة للظهر وإقامة للعصر. إذا انتقض الوضوء في الطواف وخرجت لأتوضأ هل أبدأ من جديد؟ لا، أبدأ من المكان الذي وقفت عليه، أبدأ من المكان الذي وقفت عليه وأكمل الطواف. نعم، انتهت الأسئلة. ها، في سؤال؟ نعم، بارك الله فيك. بسم الله يا أخي الكريم، شوف اسمع، بارك الله فيك. إنما الأعمال بالنيات، حسب النية التي ينويها الإنسان في قلبه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أنا أقول لا يجوز للمسلمين أن يغامروا بالدماء وليس لهم قدرة، ليس لهم استطاعة في مواجهة المقابل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا فعل وهو نبي؟ ألم يكن صالح قريش على شروط، وكانت الشروط يعني في الظاهر مجحفة؟ صالح وما صالح، لأن المسلمين ما كان عندهم يعني قدرة، ما كانت عندهم قدرة للمواجهة. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا كان الطرف الآخر المقابل يعني قوي وسلاح وكذا والمسلمين في ضعف وعدم استطاعة، لا يجوز لهم أن يغامروا هذه المغامرة وتسفك الدماء بهذه الطريقة، لا يجوز هذا العمل يا إخوان. لكن يسمع الإنسان ويطيع ما لم يؤمر بمعصية وكفر، ما لم يؤمر بكفر، إذا أمر بكفر لا يطيع. نعم. بلى، تستبري نفسها بحيضة واحدة حتى يعني حتى لا يختلط النسب الصحيح بالفاسد، لتستبرى بحيضة. يقول المسلمة التي كان لها علاقة مع الكافر وأسلم الكافر وقلنا أنه له أن يتزوجها إذا تابت، يقول أليس لها أن تستبرى بحيضة؟ بلى، تستبرى بحيضة حتى يعرف براءة الرحم من الماء الحرام وبعده الماء الحلال، لأن الماء الحلال يثبت النسب والماء الحرام لا يثبت به النسب. نعم. أعيد السؤال يا حاج، ما فهمت. 11 سنة، أيوة، هذا السير. وهو على قيد الحياة الابن ولا الابنة؟ على قيد الحياة ولا توفي؟ نعم، إذا كان المال مضمون، إذا كنتم تأخذون من المال مال القاصر وهو مضمون يعني مضمون الرجوع مضمون العودة لا بأس، لأنه كالمال المحفوظ في المكان في الحافظة. نعم. ايش ايش قريبا زوجته توفيت في حادث نعم نعم هذا نعم مع المحسنين من سبيل هذا من باب الاحسان اذا عملت انا عمره جزيت خيرا. نعم ما قولكم في العمره الثانيه في سفره واحده؟ العمره يعني تكرار العمر يا اخوان تكرار العمر في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء لانه لم يرد به نص التكرار يعني كثره التكرار لم يرد به نص والأمر الثاني أن العمرة يعني يجب فيها الحلقة والتقصير ومع التكرار الكثير لا يمكن الحلقة والتقصير فلا تكرروا يعني العمرة من أراد أن يعتمر عمرة واحدة بعد العمرة الأولى لا بأس يعني إذا كان عن قريب ميت أو عاجز لا بأس إن شاء الله. نعم نعم يعني بنيت التخلص منها بنيت التخلص من الفوائد يعني الأخ يقول من سدد أموال غير مشروعة من سدد أموال غير مشروعة بالفوائد التي تؤخذ من البنوك مقابل الإيداع الأموال أقول إذا أخرجتها بنية نعم بنية التخلص منها جائز إذا أخرجت الفوائد في بنية التخلص منها مقابل الأموال هذه غير المشروعة بنية التخلص منها لا مانع إن شاء الله. نعم نعم لا حول ولا لا لكن هم مسلمين هذول اللي مسلمين والله يا أخي يعني أنت من أي بلاد من البلاد من هنا من الأردن على كل حالك تأتينا غدا إن شاء الله ونشوف المسألة لأن التأمين الآن شركات التأمين الآن كثير منها غير مشروع التأمين التجاري هذا غير مشروع أما التأمين التعاوني هذا جائز تأمين شهر على كل حال أنا أتوقف في هذا يا حجي أتوقف أنا في هذا لكن يعني إن شئتم تكتبوا إلى لجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد في لجنة خاصة لهذا بهذه الأمور يبحثون بحث جدي أو ارجعوا إلى المجامع الفقهية ارجعوا إلى المجامع الفقهية وتجدون عنها كتابة لا بين أحد أمرين إما أنكم تكتبون للجنة الدائمة هنا في هذه البلاد وتبينون الصورة كاملة أو ترجعون إلى المجامع الفقهية وتجدون إن شاء الله ما تريدون أو تدخلون على الشبكة العنكبوتية على موقع اللجنة الدائمة على الموقع اللجنة الدائمة للفتوى في هذه البلاد لها موقع خاص وقد تجدون هذه المسألة وتجدون الفتوى فيها أما أنا الآن ما يحضرني فتوى في هذا ولا أستطيع لأن الشركات التأمين هذه شركات قائمة على الغرر. نعم نعم لا خلوا لن يذن خلوا لن يذن لا صلوا أنتم إذا صلى الإمام صلوا معه بنية المغرب وهو بنية العشاء وإذا قام للرابعة أنتم تشهدوا سلموا فهمت؟ إذا قام للرابعة سلم وأنتم ادخلوا مع بنية العشاء فهمت؟ ركعة الرابعة مع بنية العشاء بنية العشاء إذا سلمتم من المغرب حتى تكسبوا فضل الجماعة في الصلاتين يوفق الله الجميع.